نعم. يعني هو يريد أن يشتري ولا تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ فإن كان الأمر الأول جاز وإلا فلا. إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا. نعم. هو لا يدخل لماذا؟ أيوة، ما يدريني أنك أنت الذي تتحدث الآن هو ذاك الذي تكلم معي في قديم الزمان. المهم، هذا العامل هو من طرفك أم من طرف صاحب المحل؟ سواء عليك دخلت أنت بنفسك أو دخلت عاملك، فالحكم واحد. أيوة، وإياك. لا، هذا رابع. أيوة نعم، لا بد. وإن إيش؟ لا بد في كل من الأمرين، لا بد. نعم. يقصد الطلاق؟ الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد. أي نعم. يعني طلقها ثلاث مرات. ما فهمت عليك بقولك كيف، إيش تعني؟ الآن وضح سؤالك، أين سؤالك الأول من السؤال الأخير؟ الطلاق الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة، فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها طلقة ثانية وهكذا، فلا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة. واضح؟ طيب، نعم نعم، إذا جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة مش التنتين يعتبر ذلك كله طلقة واحدة. نعم. لسه ما انكشفت الغمة. في مجلة الجهاد ولا المجاهد؟ لا، الجهاد، الجهاد حكمة يار. حكمة يار يدين نفسه بنفسه؟ لا، هم يدينون من قتل هذا العمل، يقولون براءة هذا العمل. أي نعم، هكذا يقولون. لكن اليوم جاءني، اسمع ما جاءني، البينات الدامغة والفاجعات الباخعة عن الزمرة المتآمرة، الآن الأخبار متضاربة، ولذلك فنحن حياديين الآن، لا نشجع على الجهاد هناك كما كنا من قبل حتى تنكشف الغمة وتتجلى الحقيقة. خيرا ترى. السلام عليكم. نعمل الدعاء يعني. هاي خلاص ما دام انت اعطيتنا الضوء الاخضر ابشر. بقينا اشياء ارسلنا الى كل المراكز الاسلاميه. يعني انا طلبت نفسي بعضهم بدا يرسل الاخير. يعني انا ما شفتها ولكن انا اقراها الان اذا وصل البريد الى مسؤول وهو يقال اسمه ياخذ هذا الاخبار مني. الله وكذلك يفعلون. شاهد تتحدث عن أخت لها، ما أدري سبق أنه سمعت معناها شيئا اسمه أيوب، وقبل هذا اتصل بي آنفا مع العشاء رجل من ألمانيا جزائري أيضا اسمه أيوب رشيد، وخصك بالسلام وقال أنه وصل إليه الأشرطة. ولا أنت بنت الشيخ تنسى هيك مبين يعني. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا تفضل. أما بناء على حديث الأعمى فيجوز، أما على الحديث الصحيح فلا يجب عليها، لأنها يجوز لها أن ترى المبصر فضلا عن الأعمى، لكن بصرا عاديا ليس مقرونا بالشهوة، كما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة عادية بريئة، أما الأمر بغض البصر فهو إذا كان البصر موجها بقصد سيء. وحديث الأعمى حديث ضعيف لا يصح، وهو الذي يستند عليه المتشددون من مشايخنا في السعودية، هذا حديث ضعيف لا يصح. يا أنت تعني طبعا حديث أفعمياوان أنتما، فهو حديث ضعيف. نعم. يعني تحسينا للحديث وليس تصحيحا، أي هو فوق الضعيف ودون الصحيح. أي لا. من زمان رعيته. ما أدري والله، هو نزل من شهور. بيجوز في المكتبة الإسلامية. هل هناك مجلدات أخرى ضعيفة صحيحة أو كتب جديدة لك يا شيخ؟ المجلد الثاني من صحيح البخاري حصلته؟ نعم حصلته. إيه ما أظن في شيء جديد. ما بالها؟ ما هي الكتب المعتمدة لك الصادرة عن المكتب الإسلامي المطوية؟ ما أستطيع أن أحدد. هناك صحيح الكتب الستة والكتب الأربعة. إيه هذه لا يعتمد عليها، لأنه يعني الناشر هذا خبط فيها خط عشواء في الليلة والماء. نفعك الله بما فيها من الصواب. الفكرة موجودة أن تصدر طباعات جديدة، لكن ذلك يحتاج إلى فراغ ووقت، وهذا ما لا أجده الآن. عرض علي حديث ما أدري مدى صحته، نصف المعيشة حديث ضعيف. والله ما أذكر. عندك ضعيف الجامع؟ لا والله، بس أريد أن أعرف ما هي الطبعة الموثوقة في ضعيف الجامع. هي الأولى من الأربع مجلدات. أي نعم. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمه اسماعيل رشيد. هل ذكرت لك يا ايوب رشيد؟ هذا اسماعيل رشيد. اسماعيل رشيد هو؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. ما الواصل؟ أنا قلت للأخ اللي كان مثل هذا يا أخي، ما هو حقيقة ما قرأناه في كتاب كنت سلسل؟ قال لي ما الحديث؟ فأنا احترت ربما يعني رجل عبر عليه في موضع ما، قلت أسأل الشيخ. أنت أبد ما تسأل الشيخ. كان عليك تسأل الفريخ. عفوا شيخنا؟ أبد ما تسأل الشيخ. كان عليك أنك تسأل الفريخ. وماذا هو الفريخ يا شيخ؟ هو اللي قال لك أنه هذا حديث. قال لازم تسأله من أين لك؟ سألناه فقال والله مر عليه. كم من أحاديث تمر على الفقهاء وعلى العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. يبقى قضية الشيخ. الحمد لله بخير. الأمس صلينا في مسجد وكان مكتوب حديث عند المنبر، فكنت أنا وأخي نصلي. الحديث شيخ يقول إياك وإثبتان، الشرك بالله والإضرار بالناس. ما الواصل؟ فأنا قلت للأخ اللي كان مثل هذا يا أخي، ما هو حديث؟ ما قرأناه في أي كتاب كنت مسلم؟ قال لي ما الحديث؟ فأنا احترت، قلت ربما يعني رجل عبر علي في موضع ما، قلت أسأل الشيخ. أنت أبد ما تسأل الشيخ. كان عليك تسأل الفريخ. عفوا شيخنا؟ أبد ما تسأل الشيخ. كان عليك انك تسأل الفريخ. وماذا هو الفريخ يا شيخ؟ هو اللي قال لك انه هذا حديث. نعم. قال لازم تسأله من اين لك؟ سألناه. فقال والله مر عليه. كم من احاديث تمر على الفقهاء وعلى العلماء. ولا سنام لها ولا خطام. نعم. المهم هذا ليس له اصل في كتب. نعم. شيخ الفاضل. نعم. أيوة. وأحيانا شيخنا يعني أشتري مؤونات أغراض من العراق. الله يحفظك. الله يبارك. ولا يكون معي نقود. مثلا أشتري ملابس أو حاجة معينة لا أحمل مثلا نقود. ولي أصدقاء هنا أشتري منهم بضاعة على أساس في السفر القادمة أعطيهم ما. فشيخنا لما أرجع المرة الثانية يكون سعر العراق اختلف. يعني هذه المرة مثلا مصروفه بعشرة، لما أرجع المرة الثانية تكون تسعة. فشيخنا إيش الآن الوضع بالنسبة لهذه الحالة؟ أولا ننصحك أن لا تشتري بالبضاعة الموجودة في العراق، لأنه عليها شبهة أنها من البضاعة المسروقة من الكويت حين هجمت صدام عليها. هذا أولا. وثانيا، إن اشتريت بضاعة وغلب على ظنك أنها بضاعة محلية وليست مسروقة، فلا مانع أن تشتري بالدين، ثم إذا جاء وقت الوفاء فإن كان اختلاف قيمة الدينار العراقي من صالح البائع فادفعه ولا تناقشه، وإن كان يعني ليس من صالحه فادفع له الفرق. اي نعم. ما عجبت لكم بيني هاي؟ ها؟ ولا ليش وقفت وصمتت؟ كيف؟ هذا الموضوع. ها؟ ولذلك أنت بدك تنجو بنفسك. ما دام غرقان هالغرق هذا، لازم تخلص حالك بهالطريقة مشان تبرئ ذمتك. ايوه، لانك تخالف قول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. في طلب الان، فلعلك اكتفيت. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلته لديكم مجالا؟ وكم كان السؤال عندك اليوم؟ عندي ما شاء الله كثير، قرابة الأربعين. ما شاء الله. اختر منها الأهم فالأهم. يسأل بعضهم: هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص؟ أما أن تقبل هديته هكذا لا، أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف قلبه فقبوله لهديته كما لو قبل هدية كافر بنفس القصد. واضح الجواب؟ نعم. قضية التأليف هذه من أي ناحية بتكون؟ يعني كسب دعوة للدين؟ هو هذا اللي كان شو؟ نعم. طب والفرع نفسه إذا كان ماله مختلط، يعني حلال وحرام، يعني يعمل تجارة ويأخذ راتب في ناس أو كذا، في هذا إذا كان الغالب عليه الربا فالحكم هو هو. وإذا كان الغالب الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيهية. ايش حكم صلاة، حكم امرأة صلت وقدماها مكشوفات، يعني مش لابسة جوارب؟ لا تصح، يعني جبالية تأيدا. نعم. في لفظ مكتوب دائما على السيارات او ناس بيقولوا العوام، هل يصح هذا اللفظ؟ هو يا رضى الله ورضى الوالدين. نعم. يجوز ذلك؟ ايه نظر. إيه نعم. والخروج من النظر يقتصر على قوله رضا الله. نعم. لو وضع ثم بينهما يصح؟ ماشي. في حديث وردت حقيقة وضعها من السلف أو ما شابه ذلك، إنه كانوا يسبحون بالنوى ومنهم بالخيوط المعقدة، ما القول في ذلك؟ خلاف السنة. هل يحق أو خلينا نقول هل يصح زكاة البنت الموسرة على والديها؟ لا أبدا، عليها النفقة على والديها، ونفقة وصدقة لا يجتمعان. أيوة، ولك أي حال من الأحوال. نعم. هل يلزم من الوالد الموسر النفقة على ولده الفقير المتزوج؟ طبعا. نعم. نعم. طب هل يصح او يجوز الشراء من غير المسلم؟ يجوز اذا كان المشترى يجوز شرعا. نعم. ما

أقصد مثلا إذا سمعت الإذاعة تذيع أذانا شرعيا من الرياض مثلا فتجيبه، أما إذا سمعت أذانا من عاصمة الأردن فيه تلحين وفيه تمطيط فلا تجيبه، خاصة إذا كنت قدوة للناس. وإذا لا عبرة بالوقت يعني لأن الوقت يختلف من مكان إلى آخر. هل مرضاك هذا المؤلف كتاب اسمه محمد بن رسول الحسين البارزنجي ثم المدن، واحد كتاب الإشاعة في أشراط الساعة؟ نعم معروف هذا. ما تقولون فيه في علمه واتجاهه؟ لا هو ليس محققا، هو جماع حطاب. واضح؟ واضح. الآن أقول والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كزينة قبل يومين كان لا يميز 17 من 20، فما أدري ماذا ترتلك. قالت هذا في وقت هو زيل فلقى تسكين الفراق. نعم نعم، أبا كناية أنه كان رجل يعني لا يهتم بأمور الوزن حينما يشتري. نعم، فإذا حسب عليه بزيادة يدفع ولا يحقق ولا يدقق. الرواية نفسها جايبها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، مع اختلاف بسيط في الأرقام، ولكن هذا هو المعنى المقصود منه. وهذا يدل على يعني عدم غضبه للناس حق الناس عليه. لا بالعكس، أن الناس كانوا يغبطونه. نعم. الناس كانوا يغبطونه وهو ليس هناك. أي نعم. نعم. هذا شيء جميل. بالنسبة لسؤال آخر استاذنا، هل عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا يعني نصلي عليه أمام هذا السنة مؤكدة؟ إذا ذكر في المجلس مرة واحدة، إذا ذكر في المجلس مرات عديدة فمرة واحدة لابد من الصلاة عليه وجوبا، أما المرات الأخرى فاستحبابا. وإذا ذكر مرة واحدة في شيء عام مثلا مرة واحدة، ما قبلها ولا بعدها، لا تلك المرة. هذا واجب. واجب. نعم. نعم. بدليل حديث المنبر يعني ولا غيره يعني؟ لا، بحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً فهو مشارك لأنه معاون أو متعاون على الإثم مع صاحبين هذا المحل، وعلى ذلك فيكون كسبه حراماً غير حلال. وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو الجواب. أي نعم. هذا لا يقال الكلام هذا، محتاجين لهذا المال، كل إنسان محتاج المال ليعيش، لكن مهم أن يقع في خطر الموت فهو يريد أن ينجو من الموت بأكل الحرام، هذا الذي يجوز. أما والله محتاج المال فطرق كشف المال الحلال ربنا عز وجل ما أغلقها على عباده المؤمنين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واضح الجواب؟ هل من حاجة أخرى؟ السلام عليكم. هذا سؤال واحد فقط مما يهمك الآن. تفضل. قال الأشعري: وكم من حديث وما 20 وكم من حديث أقر الذهبي في تلخيص الحاكم في مستدركه على تصحيحه ثم يخالف ذلك في الميزان أو مهذب سنن البيهقي أو غيره، وكم من حديث أودعه ابن الجوزي في الموضوعات ومع ذلك هو عنده في آية متناهية، وكم من راو وصفه ابن حبان ثم تراه في كتابه المجروح، وكم من راو اختلف فيه قول الحافظ ابن حجر ما بين تقريب التهذيب فتح الباري أو تلخيص الحبيب، فهل يقال لمثل هؤلاء الفاضل الجهابلة متناقض من المتناقض أم هو من يزعم تناقضه وما يدعي اضطرابه؟ نعم. ما شيخ ناصر، أنا ذهبت إلى الثقاف يرى أنه رمى هؤلاء الفاضل بالتناقض، فأخبرني وقال لي ورد علي بأنه أن قال أنك أنت يا شيخ ناصر نفسك قلت عن هؤلاء الفاضل أنهم متناقضون، وأنكم قال أنه هو لم يقل عن أحد منهم متناقضين. أراني يعني في كتبكم من الضعيفة والصحيحة أنكم حكمتم على هؤلاء الحفاظ وبالأخص هؤلاء الأربعة بأنهم متناقضون. هات تشوف مثال. نعم. أنت بدأت بعلي وانتهيت بالألباني، وهذا دليل أنك أنت مالك ماشي بالخط العلمي الصحيح. فأنت بدأت بعلي، فماذا تريد حينما بدأت بعلي؟ أنا مجرد سائل ومستفسر يا شيخ. أنت إن شاء الله تكون كذلك، لكن أنا عم أسألك ماذا تريد من علي؟ لأن الكتاب له. وإذا كان ماذا تريد؟ شو سؤالك؟ قال أن الستاف قد قال لي أنه الألقاني نفسه قد حكم على هؤلاء. يا شيخ الله يهديك، أنت عم تحكي عن علي مش عن الألباني. الألباني إجا بالأخير ولسه جاي دورك نسألك شو بتريد من الألباني. نعم. أنت بدأت بعلي. نعم يا شيخ ناصر، كون هذا الكتاب هو دفاع عن الألباني وردنا وهو تلميذ الألباني. وإذا كان أنت تلميذ شي الثقاف؟ أنا لا أعرف الثقاف إلا أني رأيته مرة واحدة وقد سألته عن هذا. طيب هاي سألته، أنت تلميذه؟ كان لست تلميذه. طيب شو سؤالك الآن بالنسبة لعلي؟ سؤالي بالنسبة لعلي أنه قال أن المتناقض من يدعي تناقض هؤلاء الحفاظ. إيه، هل عرفت ماذا يقصد؟ يقصد أن المتناقض من قال بأن أمثال هؤلاء الحفاظ متناقضون. نعم. ثم ذهبت إلى الثقاف فوجدته يقول أنه لم يقل هذا الكلام وأنه لم يقل بأن هؤلاء متناقضون، فقال تسأل إذن هذه كتب الكتاب تسأله إله. أيوة هو بجاوبك، لأن ربنا بيقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى. فإذا كان هو تلميذي كنت أنا شيخه وأنا أخطأت هو ما بتحمل خطأي، وإذا كان هو أخطأ فأنا لا أتحمل خطأه، أرجع إليه وأسأله. نعم سيدي ناصر، يا شيخ ناصر أتتكرم أريد أن أسألك عن هذه النقطة، أنك حكمت على هؤلاء الحفاظ أنت نفسك بالتناقض. وين حكمت؟ في ضعيفتك الرابعة إلى الثمن. إيه؟ 442. نعم. فقلت تأمل مطلق تناقض الذهبي لتحرص على العلم الصحيح وتندم من تقليد الرجال. طيب. ثم قلت في صحيحتك المجلد الأول صفحة 193 ولذلك فقد أساء ابن الجوزي بإراده بحديثه في الموضوعات على أنه قد تناقض وقد أورده أيضا في الوهية. نعم. ثم قلت أيضا في المجلد الثالث من الضعيفة صفحة 266 وتناقض رأي ابن حجر فيه، ثم قلت في صفحة 267 من المجلد الثالث من الضعيفة قد تناقض، هذا تناقض ظاهر من ابن حبان. نعم. شيخ ناصر، أنا قد رأيت عند الثقاف أخبرني أنه أكتب في هذا الأمر رسالة

والعمر عن تحصيله قصير، أقدم الأهم فالأهم. فأنت بقى ماسك الناحية الثانوية وتارك الناحية الجوهرية، فتقول قال رسول الله وهو ليس بصحيح، فتفتري على رسول الله وأنت لا تعلم. أما فلان قال تناقض، هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح، ما بهمك، بهمك في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. أما المرتبة الأولى أن تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. هل قول الذهبي مرة هذا ضعيف ومرة هذا صحيح؟ هذا بهمك. أما هذا تناقض وليس بتناقض أو ليس بتناقض، هذا مش مهم. رح أقول لك، أغير لك العبارة مشان خاطرك. الذهبي حينما قال هنا صحيح بقول أخطأ، وأصاب حينما قال ضعيف. ماشي الكلام؟ نعم. لكن أنت ما عرفت أنه أخطأ ولا أصاب. لكن صحيح هذا. السلام عليكم. ما في عندي وقت أنا جاد. الإنسان لا علم عنده ولا يهتم بالأهم فالأهم. الله يهديكم. بيقول ليس بثقاف. مين إياس؟ إذا أعطاك كتاب من الثقاف، إذا كذاب لم يقول طالب الله، عندي فترة. إذا كذاب ما هو كمين عمل لك ثقاف بالجازة. نعم. في واحد من جاء هنا ثلاث مرة. إيه نعم. ما أدري فاتحه أنت الثانيان. يعني أنت يا أبو اليمان الثاني اللي جلس هون. يعني غالب ظني. أنت كنت هون لما إجا؟ أنا كنت جالس. أنت عرفت اللي بيعني؟ شيخنا صوته شبيه بس مش أكيد يعني. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لكن هو يعني تقريبا أنا عندي فترة يعني خطي حالي كثير كثير. بعدين حددت واحدة وأداء كتاب حددت الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدأت السؤال إنه أنت في وحدة سألتك فعلا في حركة الآن بين النساء بتسر بعض الشيء، وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من واحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى وآية أمنتم من في السماء، فهذه أيضا أكيد